لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي كلمة الله العليا التي قال عنها ربنا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. لا إله إلا الله هي دعوة الحق التي قال عنها ربنا له دعوة الحق. لا إله إلا الله هي القول الثابت الذي قال عنه ربنا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة التي قال عنها ربنا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد رسول الله، النور الذي أرسله النور بالنور، فهو النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وأرسله النور الله نور السماوات والأرض، وجاء بالنور، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. أمة ربها نور وكتابها نور ونبيها نور، وتعيش هي في الظلمات. إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد. إسلامنا لا يستقيم عموده بقصائد تتلى بمدح محمد. إسلامنا نور يضيء طريقنا، إسلامنا نار على من يعتدي. يا هذه الدنيا أقيمي واشهدي، أما بغير محمد لا نقتدي. سيدي صلى عليك الله ما صحب الدجى، حال وحنت بالفلا وجناء. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أيها الأحبة، كأنني أكلت. هذه ليست كلمة ترحيب، كأنني أكلت هذه ليست تعبير عن حسن ضيافة، كأنني أكلت هذه ليست كلمة يصبر بها الجائع نفسه، كأنني أكلت هذا اسم مسجد، هذا اسم مسجد. هذا المسجد يقع في فاتح في تركيا، آخر عواصم الخلافة الإسلامية. اسمه بالعربية كأنني أكلت، واسمه بالتركية سانكيابن. فماذا عن هذا المسجد؟ هذا المسجد المبارك الذي قدر الله تبارك وتعالى له أن يمتلئ بآلاف المصلين كل جمعة. ما شأنه؟ وما قصته؟ وما بدايته؟ مكث يوما في هذا المسجد في بلدة فاتح في تركيا، مكث شيخ يعلم الصبية الصغار القرآن الكريم، ثم نظر إليهم فقال: يا شباب، أتدرون من الذي بنى هذا المسجد؟ قالوا: لا ندري. قال: يا شباب، انظروا إلى هذا الذي يصلي، وإلى الآخر الساجد، وإلى الآخر الراكع، وإلى هذا الذي يمسك المصحف في يده، وإلى هذا الذي ينتظر الصلاة. كل هؤلاء سيوضعون في ميزان حسنات من بنى هذا المسجد. لا كل يوم ولا كل صلاة، إنما إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها جمال من الحسنات، وسنوات من الحسنات، ومليارات من الحسنات ستوضع في ميزان من بنى هذا المسجد اسمه المسجد. كأنني أكلت. فقال الشباب: فمن بناه يا شيخ؟ فقال الشيخ: منذ زمن كان في هذا الحي، في هذا المكان، رجل ليس بشيخ ولا عالم ولا داعية. هذا الرجل كان يحب الدين، ويحب العلماء، ويحب الدعاء، ويحب المساجد، وكان يأمل في نفسه أن يبني مسجدا لله، ولكنه كان فقيرا، ولكنه لم ييأس، ولم يتكاسل، ولم يتقاعس. فهذه النية المباركة استحوذت على جميع أجزاء قلبه وفؤاده، فحمل في يده صندوقا صغيرا ربطه في يده اليمنى، فكلما دخل إلى السوق واشتهى فاكهة نظر إليها متأملا وهو يشتهيها، ثم أخرج ثمنها ووضعه في الصندوق وقال لنفسه: كأنني أكلت. ثم يذهب إلى مكان اللحمة فيشتهيها ومعه ثمنها في جيبه، فيخرج ثمنها ويضعه في الصندوق ويقول لنفسه: كأنني أكلت. مر عليه سنوات وسنوات وسنوات وهو على هذا الصنيع المبارك، حتى علم به أهل حيه ومكانه. الرجل بعد سنوات طويلة ما مات جوعا وما هلك فقرا، إنما كفاه الله تبارك وتعالى. وبعد سنوات يفتح هذا الصندوق فيجد فيه مالا، فيخرج هذا المال ويؤسس به هذا المسجد لله. هذا المسجد موجود الآن، مسجد بلا سقف، سور طويل ومأزنتين، وتقام فيه الصلاة، ويمتلئ في الجمعة حتى عن آخره والأماكن المحيطة به. لما مات الرجل وضعوا نافتة على هذا المسجد وسموه باسم هذه الكلمة: كأنني أكلت. هذا اسم مسجد، هذا اسم مسجد بني لله تبارك وتعالى. وما كان العمل، وما كان الصنيع، وما كانت النية، وما كان الإخلاص، وما كان الاحتساب عند الله تبارك وتعالى: كأنني أكل. أقف في هذه اللحظات المباركة، أقف في هذا المشهد المبارك، وفي افتتاح هذا البيت المبارك، لأقول لكم أيها الأحبة في الله: إننا في هذه اللحظات لنا الشرف، وأعظم به من شرف. فكل من حضر الآن معنا راكعا، ساجدا، مصليا، منصتا، رجالا، نساء، صغارا، كبارا، ستكتب أسماؤهم بحروف من نور على صحائف من ذهب يسجلها التاريخ إلى قيام الساعة حتى يأتي هذا المسجد يوم القيامة فيشهد لأول السابقين الذين وضعت أقدامهم أرض هذا المسجد المبارك والسابقون السابقون. نسأل الله أن نكون منهم. اللهم آمين يا رب العالمين. فهنيئا لكم هذا الشرف أن تكونوا أول من تسجدون في هذا المكان وأن تكونوا أول من يحضر الجمعة في هذا المكان وأن تكونوا أول من يطع بقدمه أرض هذا المكان العظيم المبارك. بيت من بيوت الله يبنى، بيت من بيوت الله مشيد، بيت من بيوت الله مفتتح. أظن الآن أن السماء كلها تسعد، أظن الآن أن السماء كلها تتزين، أحسب الآن أن ملائكة السماء في فرحة ما أعظمها من فرحة حينما يبنى بيت يقام فيه ذكر الله. هذا أعظم عمل عرفته الدنيا أن تبنى هذه المساجد. فالمساجد أيها الأحبة خير البلاد عند رب العباد. ففي الحديث الذي رواه مسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير البقاع في الأرض قال المساجد، وفي رواية عن أحب البلاد إلى الله قال المساجد. فأعظم بها المساجد أيها الأحبة مراكز الإيمان، من هنا يخرج الإيمان ومن هنا يتربى المؤمنون. قال الله جل جلاله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. المساجد أيها الأحبة بيوت الرجال ومصانع الأطفال. قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويسكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وأعظم بها المساجد أيها الأحبة بيوت المتقين، المساجد بيوت المتقين. ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله والجنة. وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله والجنة. وأعظم بها، وأعظم بها المساجد أيها الأحبة خير الأوطان. فوطنك الأول هو بيت ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يستوطن المسجد. صار المسجد وطنك، صار المسجد وطنك. ما من عبد مسلم يستوطن المسجد إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب له عند عودته. الله يتبشبش لك سبحانه وله المثل الأعلى. إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب له عند عودته. فأعظم بها المساجد أيها الأحبة بيوت الله، ولا تضاف لأحد إلا الله. قال الله: وأن المساجد الله في أحدا. أضمها فرحة، أضم هذه الأرض التي تطعونها بأقدامكم لو نطقت وتكلمت لأعلنت فرحة وسعادة وسرورا بكل من يسجد عليها، بكل من يسجد عليها. فكما قال علماؤنا إن المسلم إذا مات أول من يبكي وينعيه الأرض التي كان يسجد عليها، المسجد الذي كان يسجد فيه لربه يبكي عليه، والسماء التي كان يعرج إلى الله منه عمل صالح. أما غير أهل المساجد، أما الذين لا يعرفون الصلاة ولا يعرفون الإيمان بالله ولا يعرفون طريق بيوت الله، قال عنهم ربنا: فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض. فاللهم اجعل هذه الأرض شاهدة لنا يوم القيامة بين يدي. يا ذا الجلال والإكرام، سعادة ما أعظمها من سعادة حينما يشيد صرح يتلى فيه كتاب الله وتردد فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل الله الجزاء من جنس العمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله إلا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا المسجد في الدنيا ما كلفك شيئا، ما كلفك شيئا. هذا البيت الذي بنيته لربك في الدنيا، والله مهما أنفقت عليه لو أنفقت الدنيا كلها لا تساوي شيئا أمام قيد شبر في الجنة. لا أقول بيت ولا أقول قصر ولا أقول لبنة، إنما قيد شبر واحد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فأعظم بهذا الجزاء من جزاء، أعظم بهذا الأجر من أجر. هذا الذي يبقى لك، هذا عملك الصالح، هذا أثرك الطيب، هذا الذي لا ينقطع حتى بعد رحيلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يندفع به، أو ولد صالح يدعو له. أي صدقة جارية أعظم من مسجد يذكر فيه اسم الله؟ أي صدقة جارية أعظم من أن لك كل يوم، كل يوم آلاف من المصلين ركوعهم، سجودهم، صلاتهم، دعاؤهم، ذكرهم، قرآنهم، مكسهم، كل هذا في ميزان حسناتك. لا يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. حتى وأنت ميت تعبد الله وأنت ميت، كما أمرنا ربنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. كيف يكون مماتك لله؟ كيف تعبد الله وأنت ميت؟ كيف تعبد الله وأنت في قبرك؟ تعبد الله وأنت في قبرك وأنت بين الأموات بهذه الصدقة الجارية. فالناس في قبورهم أموات، وعملك لا يتوقف، وحسناتك لا تنقطع، وأثرك الطيب وبصمتك الصالحة التي وضعتها في بيت الله تبارك وتعالى شاهدة لك وثابتة لك عند الله تبارك وتعالى. أي عمل، أي عمل أعظم من ذلك؟ هذا الذي يجري لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجة بسند صحيح: سبع يجرى أجرهن للعبد بعد موته في قبره، سبع يجرى أجرهن للعبد بعد موته في قبره. وعد منهم ومن بنى مسجدا، وعد منهم ومن بنى مسجدا. أعظم بهذا الأمل، أنا أقول اليوم هذا الصرح المبارك لم ينتهي الأجر ولم ينتهي الثواب. كل واحد من أهل هذا المسجد مقدر له أن يشارك في هذا العمل، مقدر له أن يشارك في هذا الأجر، يقدر له أن يشارك في هذا الثواب. أي ثواب، أي أجر؟ أقول لك اسمع هذا الحديث، أورد الإمام أحمد في مسنده بسند صححه الألباني في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي، عرضت علي أعمال أمتي، محاسنها ومساوئها، فرأيت في محاسن أعمال أمتي أفضل أعمال الأمة وأفضل أجر لهذه الأمة، فرأيت في محاسن أعمال أمتي النخامة تخرج من المسجد. سبحان الملك، أن تخرج شيئا من بيت الله أصفرا، نخامة، قطعة من النشارة، هذا الأمر تخرجه بيدك إلى خارج المسجد، هذا أفضل الأعمال في هذه الأمة كما أخبر رسول الله. فما بالك بمن بناه، فما بالك بمن شيده. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجل لنا مشهدا من أروع المشاهد التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، فكما عند أحمد وأصل الحديث عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسجده، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة سوداء، أمة سوداء كبيرة مسنة، هذه المرأة العجوز كانت تقم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظيفتها كل يوم حينما يخرج الناس من المسجد فتأتي لتطهر المسجد وتخرج ما فيه من قمامة أو من قاذورات وتطيب المسجد وتطهره. في يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد المسجد مطيبا كعادته، ولم يجد هذا المسجد مطهرا كعادته، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الأمة السوداء؟ قالوا: ماتت يا رسول الله، ماتت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فغلى آذنتموني حتى أصلي عليها، لماذا لم توقظوني حتى أقوم للصلاة عليها؟ قالوا: يا رسول الله، لقد ماتت بالليل وخشينا عليك، خافوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود، وما أرادوا أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى رسول الله، قال: دلوني على قبرها، دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه أمام قبر هذه الأمة السوداء العجوز، وقف أمام قبرها وصلى عليها ودعا وبكى، ودعا وبكى حتى أبكى من كان خلفه. ثم التفت إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أيها الناس، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها عليهم بصلاتينهم، وإن الله تعالى ينورها عليهم بصلاتينهم. لله درك، هذه الأمة السوداء أي عمل قدمته للأمة، أي عمل قدمت حتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويصلي عليها ويدعو لها ويبكي على فراقها ويبشر أهلها؟ أي عمل؟ كانت تقيم المسجد، تخرج النخامة من المسجد، تطهر المسجد، هذا العمل المبارك وهذا الصلاة السميع العظيم شكره لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سكمل على جلسة الاستراحة، استغفر الله العظيم في الله. فهذا سبيل النجاة، وهذه سفينة النجاة في خضم هذا الزمان الذي نعيش فيه بفتنه ونعيش فيه بمصائبه ومحنه. سفينة النجاة هي بيوت الله، سفينة النجاة هي المساجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ختاماً أريد لكل من قام على أمر هذا المسجد قل أو كثر عمله أن يجدد النية لربه وأن يخلص النية لخالقه ومولاه، فلا يغرنك مدح ولا يغرنك شكر ولا يغرنك سماع ولا يغرنك كلمة من هنا أو من هناك، فجدد النية لربك حتى لا يضيع أجرك ولا يضيع عملك، وليكن أجرك وجزاؤك من ربك. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا شعار، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لما إنا نخاف من ربنا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله فأنت ما بعته لله، أنت كل ما قدمته لربك، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. أنت هذا المسجد بعته لربك، بعته لربك كما فعل أبو الدحداح عليه من الله سحائل الرحمة والرضوان، لما تنازل عن كل ما يملك، عن كل ثروته، عن بيت واسع وبئر ينضح بماء عذب وستمائة نخلة من أطيب نخل في المدينة، وباعه كله لله، ثم ذهب إلى باب البستان ينادي على زوجته وأولاده فيقول يا أم الدحداح، قالت لبيك يا أبا الدحداح، قال اخرجي أنت وأولادك من البستان، قالت ولم يا أبا الدحداح، قال لأني قد بعته، قالت بعته لمن؟ قال بعته لربي، بعته لربي، قالت ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. قامت المرأة الصالحة تفتش جيوب أولادها، ما وجدت في جيوبهم من تمر، أخذته وألقته على الأرض حتى أن أطفالها الصغار وضع تمرة في فمه، فتضع يدها في حلق ولدها وتخرج التمرة وتلقيها على الأرض وتقول هذا ليس ملك لنا لقد بعناه لربنا، هذا ليس ملك لنا لقد بعناه لربنا. فجدد النية وأخلص العمل لله، وهذا العمل حتى وإن كان في نظرك صغير هو عند الله عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطع، قطع هذا نوع من الطيور، مفحص قطع موضع بيضنا، بيضة، تخيل من يبني مسجدا بمقدار بيضة، من يسجد فيه، من يركع فيه، من يعم الناس فيه، من يخطب الجمعة فيه، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطع إلا بنى الله له بيتا في الجنة. بنيتك الصالحة، بنيتك الخالصة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونتوجه إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارزق أصحابه الإخلاص يا ذا الجلال والإكرام، واجعله في موازين حسناتهم، وتقبل منا ومنهم. اللهم اجعلنا من أول السابقين إلى جناتك جنات النعيم. اللهم فرج شر من مكروبين، واهدي الهم المهمومين، واهدي دين عن المدينين، وفك اسر الماسورين. اللهم يا ربنا يا رب العرش العظيم الشكر المستقيم، اللهم انصر كتابك وسنه نبيك وعبادك المستضعفين، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء وكيد الاعداء. اللهم انا نسالك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقه الانبياء. اللهم اجعل بلادنا مصر امنا امانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اخرجنا من الدنيا سالمين غير فاتنين ولا مفتونين، وفي قبورنا مطمئنين، ويوم الفسح الاكبر امنين، والى الجنه سابقين. ومتعنا اللهم بالنظر الى وجهك الكريم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.